على آله وصحبه ولحمه بعد وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة الانشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. سورة الانشقاق سورة مكية، مقاصدها تصوير يوم القيامة. إذا السماء انشقت تصدعت وتشققت، واضح هذا المعنى، وإنما انشقت لنزول الملائكة. وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت، ليس من الأذن بل هو من الاستماع، لأن أذنت تأتي مع استمع وتأتي مع الأذن المعروف. وأذنت لربها يعني استمعت لربها، وحقت يعني وحق لها ذلك، حق لها أن تستمع ما دام أن المنادي هو الله سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت، مدها الله تعالى مثل مد الجلد هكذا، وأخرج ما فيها من القبور وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها، استمعت لربها وحقت، وحق لها: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يا أيها الإنسان إنك كادح، عامل عمل كبير وكثير، الكدح شديد العمل سواء كان عمل خير أو عمل شر، فالإنسان كادح إلى ربه كدحا فملاقي. ملاقي إيش؟ تأمل الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. أو الله، أحسن، يعني فيها قولان: ملاقي كدحك أو ملاقي ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني وكلاهما صحيح، وسيلاقي عمله وسيلاقي أيضا ربه سبحانه وتعالى يحاسبه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إذن هذا يدل على أن الإنسان يعني يشفع لأهله، وهذا معنى قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء، ما أنقصناهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، إذن هو يأخذه بشماله وراء ظهره. الجعل بن عباس قيل: كيف يقرأ ما دام أنه يعني خلف ظهره كذا، الآن كتابه الذي فيه جميع أعماله خلف ظهره، كيف يقرأ؟ فقال ابن عباس كلمة يعني مرعبة صراحة، قال: يكسر رقبته كسرا، يعني تكسر رقبته حتى يرى من الخلف ما فعله. قال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ثبور الويل، يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يعني إيش يقصد إنه كان في أهله مسرورا؟ يعني كان لا مباليا، متخايلا من الخيلاء أقصد، يعني فكان غير مبالي بالعمل الآخر ويوم القيامة. إنه ظن أن لن يحور لن يرجع، يعني كان يعتقد أنه لن يبعث ويعود مرة ثانية يوم القيامة. إنه ظن أن لن يحور، عمكم الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق. الشفق معروف الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يعني والليل وما وسق يعني ما جمع. فالله تعالى يقسم بالليل وما جمع. ما الذي يجمعه الليل يا أخوان؟ إيش رأيكم؟ ما الذي يجمعه الليل؟ في شيء لا يبقى لا يأتيه ليل؟ كل شيء. يعني الله تعالى يقسم بالليل وما يغطي من الكون، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، إذا اكتمل وصار بدرا، لتركبن طبقا عن طبق. طبقا عن طبق يعني حالا عن حال، يعني طبيعة البشر هكذا ينتقل. كان مثلا طالب ثم أصبح موظف، كان عزب ثم أصبح متزوج، جاه ولد، صار جد، صار فهذا طبيعة الإنسان. بنتي جابت ولد قبل فترة، صرت جد، وأنا فورطتني يعني كبرتني. فسبحان الله طبيعة الإنسان هكذا يعني، يعني يتقلب من حال إلى حال، أحيانا يكون حال غنى، أحيانا يكون حال فقر، فطبيعة الدنيا هكذا. يعني الله تعالى يقول هذا ليعزي الإنسان، إذا مرة كان متعافي وبعدين صار مريض شوي، ترى هذا طبيعة الدنيا، يعني لا تحزن، ما في شيء اسمه ثبات على الإنسان، يمر به خير وشر، يصبر للشر ويشكر للخير، تركبون طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، الله تعالى يقول هؤلاء الذين ينكرون الآخرة ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لماذا لا يعظم هذا القرآن ويسجد له إذا سمعه، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، يعني بما تحويه صدورهم من حقيقة الأمر وما يحاولون إخفاءه، فبشرهم بعذاب أليم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، لا ليس لهم قطاع بل دائما. يقول مؤلف من فوائد الآيات خضوع السماء والأرض لربهما، كل إنسان ساع إما لخير وإما لشر، علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين، وعلامة الشقاء أخذه بالشمال. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.